سميتك عمري سميتك ماما وعطيتك ما في ما تروحيش واني بغمة سميتك عمري عمري سميتك ماما وعطيتك ما في ما تروحيش واني بغمة واموت عليك يسرى اللي يسرى يا عمري ما نسمع فيك اني ابغي واموت عليك يسرى اللي يسرى يا عمري ما نسمع فيك سميتك عمري سميتك ماما وعطيتك ما في ما تروحيش واني بغمة سميتك عمري سميتك ماما وعطيتك ما في ما تروحيش واني بغمة ونغير عليك ونخاف عليك والعمر يمضى يا عمري تهون لعليك ونغير عليك ونخاف عليك والعمر يمضى يا عمري تهون لعليك سميتك عمري سميتك عمري وعطيتك ما في ما تروحيش واني لما والدمع يجرى يا عمري ما تسامحنيش يا روح ليا ما ترغبنيش والدمع يجرى يا عمري ما تسامحنيش سميتك عمري سميتك ماما وعطيتك ما في ما تروحيش واني بغمة سميتك عمري سميتك ماما سميتك ما في ما تروحيش واني بغمة